لأنه هو الأستاذ الأصلي في إنه بيحضر عشان يسمع المحاضرة. وما هتسأله تقول له أنت في محاضرة ولا مفيش؟ هذا كلام غير وارد يعني. أظن كنا نتكلم عن الأدلة غير السماعية. مش كده؟ نعم، مش غير السماعية المواضيع فنبدأ اليوم إن شاء الله. ونبدأ اليوم بالأدلة نعم. رجل السماعية. نبدأ في الأدلة. طيب احنا اتفقنا على الأدلة السمعية وخلصنا في أدلة هي الأصول. وبالمناسبة الذين يتهمون أصول النحو أو الذين يقررون بلاش يتهمون أن أصول النحو متأثرة بأصول الفقه يعتمدون في هذا المجال على ما يكاد يكون توافقا شبه كامل بين أصول النحو وأصول الفقه، أي الأصول السمعية، لأن احنا عندنا نفس المسألة فيما يتعلق بأصول الفقه. أصول الفقه بصفة عامة فيها تقريبا نفس الأصول التي تحدثنا عنها في أصول النحو. أصول النحو في الكتاب والسنة وفي الإجماع، وإن كنت أغفلت نسبيا الإجماع لم أتحدث عنه بالتفصيل، وهذا الإغفال مرده إلى أنني مقتنع بأنه لا يكاد يوجد إجماع في النحو العربي. يعني حتى أكثر المسائل شيوعا وانتشارا وتوافقا ليست معناتها إجماع. يعني على سبيل المثال من أكثر المسائل شيوعا وانتشارا تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وليس هذا موطن إجماع. من أكثر المسائل شيوعا وانتشارا تقسيم الجملة قسمين فقط، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وليس هذا موطن إجماع. وهناك كثير جدا من المسائل التي الشائعة وليس مردها إلى الإجماع ولا إجماع فيها. وقضية الشيوع أظن أنا أشرت من قبل لأن قضية الشيوع مرتبطة باعتبارات أخرى ليس من بينها السلامة العلمية ولا الصحة. يعني حينما تشيع بعض الآراء أو الأفكار أو الاتجاهات فليس مرد هذا الشيوع إلى صحة الآراء ولا سلامة الأفكار ولا دقة الاتجاهات أبدا. هناك اعتبارات يقيد الله لها أن تجتمع فتكون سببا في شيوع أمر من الأمور. الأمر ده صح ولا غلط يحتاج لمناقشة. ولعلي ذكرت من قبل أن أكثر الآراء شيوعا هي التي تحتاج أو تكون أكثر الآراء حاجة إلى الدراسة والجدل والمناقشة. عليكم السلام. أنت معنا؟ طالب معنا؟ طب جاي متقيف ليك تأخير وبتسلم لي أول مرة تحضر؟ أول مرة حاجة جديدة يا محمود، إيه رأيك؟ والله ليس من القاهرة. وإيه علاقة القاهرة بالموضوع؟ يعني بتوع القاهرة ما تأيفوش؟ لا إيه ظروف خير؟ ظروف شخصية يعني؟ بس انت من اول السنة لحد دلوقتي احنا في ابريل ولا مشكلة خلاص على وش. طيب انت عارفة محمود؟ نعم عارفة؟ اعلمتهم شاكفة أثمن ولا أعرف أنهم اسكندرية تقريبا أو شرقية حديثة اسكندرية أو إيه؟ أو شرقية يا رب شفتانا بينهم ما أدري أنا هو في محافظة فيه يعني شفتش اسكندرية شمال غرب وشرقية شرق دي مسألة محتاجة لمناقشة ولا نجيب إيه؟ ولا نجيب دي حاجة غريبة جدا هو صغير وكبر الوقت طبعا وتجاوز المرحلة دي. هو صغير لما نيجي نكلمه عن الأطفال يوم يقول لك ايه ده انا عندي فلوس كتير قوي. عندك كم يا علي؟ عندي 20 ل 500 20. وبعدين يقول لك 500 يعني ما ينفعش تمنين يا ابني الله حينما تحدثت عن الأدلة السمعية أخفص الإجماع. لكن في بعد كده موجود عندنا ما يسمى الاجتهاد، وده أصل من الأصول الذي يعتمد في جوهره على السمع. لأنك أنت بتسمع فبتجتهد في تطبيق المسموع، وبالتالي هذا النمط من الاستدلال موجود في أصول الفقه، وشيء قريب منه أيضا في أصول النحو. لكن لما نيجي ننظر بقى إلى الأدلة غير السماعية نبدأ مباشرة فنجد أكثر الأدلة دورانا على الأدلة وتأثير في مجال علم أصول النحو. وأيضا لو وضعنا في الاعتبار قدرته على التأثير النسبي في أصول الفقه سنجد ما يسمى بالقياس. يبقى إذن نجد عندنا هنا دليل مختلف عن الأدلة السمعية. ليه؟ لأن القياس عملية ذهنية وهي عملية شكلية يتم فيها إلحاق أمر بأمر بوجود شبه بينهما بسموه العلة في حكم. ومن هنا القياس في تعريفه يتضمن 4 أركان أو 4 عناصر. العنصر الأول المقيس، والعنصر الثاني المقيس عليه، والعنصر الثالث وجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه اللي هو العلة، العنصر الرابع الحكم. وكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى تحليل ودراسة. فيما يتعلق بالمقيس يمكن أن يكون المقيس لفظا، يمكن أن يكون المقيس ترتيبا، يمكن أن يكون المقيس عبارة من العبارات، يمكن أن يكون المقيس حكما من الأحكام. المشكلة اللي فيه أنه ليس هنالك نص في الحكم على هذا المقيس، لكن الذي يحدث أن الدارس هو الذي يتأمله فيجد وجه شبه بينه وبين شيء آخر متفق عليه مستدل عليه فيعقد وجه الشبه، ومن ثم يعطي المقيس حكمه المقيس عليه. هذا هو مفهوم القياس، لكنه مفهوم القياس بعد أن استقر، لأنه في مرحلة سابقة كان مفهوم القياس مختلفا. في مرحلة مبكرة كان القياس أمرا مهتدا به، لكن لم يكن يعطي هذا المفهوم أو لم يكن يعطى هذا المفهوم، بدليل أن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وهذا توفي سنة 117 هجري، فترة مذكرة جدا، يعني قبل عيسى بن عمر وقبل الخليل وقبل سيبويه وقبل الخسائي كله، وقبل ما يحدث أدنى تأثير بين النحو العربي وبين غيره من العلوم الأخرى. عبد الله بن أبي إسحاق كان مما يقال عنه أنه شديد التعلق بالقياس، وأنه كثيرا ما يجرد القياس والعلل. فلما ندرس ما يتصل بعبد الله بن أبي إسحاق منذ فترة مبكرة جدا، حتى منذ عصر ابن سلام الجمحي، منذ فترة مبكرة جدا، نجد من صفاته يكون راجل مهتم بالقياس. ماذا كان يعني القياس في تلك الفترة؟ خدوا بالكم، نحن نقول ان القياس ده دليل غير سمع، وهذا الدليل عادة لم يبدأ النحويون في الاتصال به إلا في فترة متأخرة، يعني في أواخر القرن الهجري الأول والقرن الهجري الثاني. وهناك عوامل في هذا المجال. طيب لما تيجي تقول عبد الله بن أبي إسحاق كان مهتما بالقياس، أي قياس؟ في الحقيقة احنا حدثت ان حصل تطور في مدلول القياس، وده الجزء اللي ارجو ان كنتوا تلتفتوا اليه، ارجو ان كنتوا تهتموا بيه وتلتفتوا بيه. ان مصطلحات عندنا معناها ممكن يتغير من جيل الى جيل ومن عصر الى عصر، دي مسألة لازم ناخد بالنا منها كويس. المصطلحات باعتبارها جزءا من النشاط اللغوي، اللغة كائن اجتماعي، اللغة تتغير، ومن ضمن علامات التغير فيها تغير المصطلحات. فالمصطلح نفسه كأي نص لغوي قابل للتغيير، يعني ممكن يبقى موجود بمعنى ثم ينتقل إلى معنى آخر، المعنى الآخر قد يكون أفضل وأرقى وقد يكون أحق، المعنى الآخر قد يكون متصلا بالمعنى القديم وقد يكون متصلا به. ولذلك إذا أردنا أن ندرس المصطلحات لينبغي أن نضع العوامل الخاصة بتطور المصطلحات في الموضوع. يعني لما نلاقي مصطلح مستخدم من العصر الجاهلي إلى عصر صدر الإسلام إلى عصر بني أمية إلى العصر الحديث، لا يغرني امتداد الزمن الخاص بالمصطلح، لا ينبغي أن يجرني فأتصور أن المعنى المصطلح واحد. وأظن أن تخذ نماذج من هذا النوع كثير في العلوم المختلفة. يعني على سبيل المثال مصطلح الأدب مثلا موجود في العصر الجاهلي، موجود في عصر صدر الإسلام. يعني في العصر الجاهلي الشاعر بيقول لا ترى الآدب فينا ينتقر، الآدب اللي هو الرجل صاحب الأدب، ينتقر يعني يختار، فله معنى خاص. في صدر الإسلام بنجد الآية الكريمة أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، لا شأن له بالانتقار الذي ورد في البيت السابق. في العصر الأموي والعباسي كان الأدب هو الأخذ من كل فن بطل، في العصر الحديث عارفين مفهوم الأدب اللي هو النص الذي يتحرى الالتزام بالخصائص الجمالية سواء كان نصا منثورا أو منظوما. فوجود مصطلح على امتداد العصور المختلفة ينبغي أن يوضع فيه باستمرار دلالته في هذه الوجهة، المسألة لازم ناخد بالنا منها كويس. فلما نلاقي في عندي مصطلح القياس موجود في عهد عبد الله بن أبي إسحاق الذي توفي سنة 117 هجري، لا أتصور أن القياس هو نفسه القياس اللي احنا عارفينه بعد كده في أواخر القرن الهجري الثاني أو في القرن الهجري الثالث وما بعده. طيب ماذا كان مفهوم القياس في مرحلة عبد الله بن أبي إسحاق؟ لما عبد الله بن أبي إسحاق يتكلم فينتقد الفرزدق فيقال له لماذا قلت ذلك، فيقول هذا قياس كلام العرب. يعني إيه قياس كلام العرب؟ يعني هذا هو الشح في كلام العرب، هذا هو المفترض في كلام العرب. يبقى إذن القياس في ذهنهم في المرحلة دي هو ايه؟ الشيوع. القياس في ذهنه هو الشيوع، ملوش علاقة خالص بالعملية الحاق الذهني خالص، لا صلة له بالحاق الذهني، انما دي عملية ترتبط بالشيوع. العبارات الشائعة يبقى دي ده هي عبارات القياس، الاحكام الشائعة هي الاحكام التي هي القياس. طيب لما نيجي احنا في اواخر القرن الهجري الاول والقرن الهجري الثاني، ونجد ان القياس انتقل من، يعني لو احنا بنفهم في القرن الاول من الدين والدلالة الحقيقية، نجد القياس هنا يعني كما لو كان بقى من مستلزمات الاستقراء. انا بستقرئ كلام العرب، بشوف ما يشيع فيها، وهذا الذي يشيع فيها انا بعتبره هو الاصل اللي هو سميناه القياس. طب لما نيجي في المرحلة الثانية، القياس يعني ايه؟ زي ما قلنا كده، ان في عندك امرين متشابهين، فانت بتحدد وجه الشبه اللي بيجمع الامرين معا، وبالتالي بتعطي الامر اللي هو احد الامرين حكم الامر الاخر. اذا هنا بتحول القياس الى عملية شكلية بحتة، الذهن فيها بيقوم بعملية ربط بين طرفين، ومدام بيقوم بعملية ربط بين طرفين يعطي احد الطرفين حكم الطرفين. يبقى القياس بناء على هذا ملوش علاقة بعملية الانتشار، لان ممكن انت المقيس والمقيس عليه، المقيس عليه ممكن يكون الكثير والشائع، وممكن يكون القليل، وممكن يكون النادر، وممكن يكون الشاذ. لو انتم رجعتوا للخصائص ابن جني ستجدون ان في عندي انواع من المقيسات متعددة، من المقيس عليه متعددة، ويمكن القياس عليها، انواع متعددة ويمكن القياس عليها. يعني ممكن يكون القياس، يقول لك كده باب في القياس على الشاذ. خد بالك قياس على الشاذ معناه ايه؟ معناها ان المقيس عليه مش بس فيه ده قليل وضعيف ونادر، لا ده شاذ. واخد بالك؟ هناك كنا بنتكلم في الاول القياس عباره عن ايه؟ الشائع المضطرد اللي هو الاستقراء. انا لما اقرا النص بقراه في ضوء ثقافتي اللغويه، هذا هو الشائع في كلام العرب. لكن هنا ما لناش علاقه بالشيوع، لا صله له بالشيوع. هناك بيفسر للوجود، هنا المسائل بتتجاوز في التفسير، بيبقى فيها احكام، بينتقل الحكم من الاصل الى الفرع. يعني المقيس عليه انا بنقل حكمه الى المقيس، فيبقى في عندي مقيس، وفي عندي مقيس عليه، وفي عندي حكم، والحكم ده ممكن يكون حكم ايجابي، ممكن يكون حكم سلبي. احنا ما بنتكلمش خالص عن الاستقراء خالص، احنا دخلنا فيه هنا تفصيلات كثيره جدا مختلفه تماما عن فكره الاستقراء. عند المقيس عليه وقلنا ان ده من الممكن ان يكون قليلا او كثيرا او نادرا او شاذا او غالبا، يستوي الامر. المقيس يمكن ان يكون لفظا او تركيبا او جملة، كما يمكن ان يكون حكما. وبعدين الرباط الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه، جماعة النحويين استخدموا له مصطلح ضريب جدا ويحتاج ايضا الى تأمل. مصطلح المستخدمين سموه مصطلح العلة، يعني هنالك العلة هي الرباط الجامع بين المقيس والمقيس عليه. أخبركم معايا؟ العلة اللي هي سموها وجه الشبه. في عندنا علة شبه وعلة سببية وعلة غائية، في علة كثيرة 24 نوع من أنواع العلة. لما ننسب للعلة التي لها المفروض عند النحويين في المرحلة دي لها تأثير إيجابي. ليه؟ لأن بمقتضى العلة أخذ المقيس حكم المقيس عليه. بمقتضى العلة أخذ المقيس حكم المقيس عليه. انتوا كتبتوا اسماء اولاد ولا لا؟ ليه؟ بس بس شاطر في الكلام يا حسين. هم بقى في المحاضره اطلع ورقه واكتب اسمه ومررها عليه. دلوقتي العلة بمقتضاها يمنح المقيس حكم المقيس عليه، فإذا هي السبب في الحكم. أدي العلة بالمعنى القديم في المراحل السابقة على على على هذا المعنى كان تعبير العلة يساوي التعليل، والتعليل يساوي بيان الحكمة. خدتوا بالكم؟ شوفوا المسائل الصور بيحصل ازاي. تعبير العلة يساوي التعليل، والتعليل يساوي بيان الحكمة. خد بالك في فرق بين بيان حكمة الشيء وبين كون العلة سببا في الشيء. جاي منين؟ جاي من ان من الممكن جدا ان الحكمة قد تكون صحيحة وقد لا تكون. ده اجتهاد فردي، ده اجتهاد فردي، قد تتحقق وقد لا تتحقق. على سبيل المثال لما نتكلم مثلا، انا دخلت الأوضة دي فوجدت النوافذ عالية كما ترون، أو أتخيل أن لازم يكون في سبب في كده. ما هو اللي عملها ده رجل حق، فأحاول أن أفترض سببا لمثل هذه الظاهرة، فأفاجأ بأن القسم العلوي منها مغلق لا يفتح، لازم أحاول أن أبرر، فأحاول أن أقدم تبريرات لهذه الظاهرة، يعني أبحث عن حكمة هذه الظاهرة. إذا كنت مقتنع بأن المهندس اللي عملها مهندس جيد، يبقى لابد أن يكون وراء عملية حكمة، الرجل مش مجنون. تنتهي في خلال هذه ولا نص ساعة. خلاص ادي صلاه. طيب هو عارفينه. فلما نشوف عندي ظاهره في اللغه لازم احاول افسر الظاهره دي كده، لماذا كانت كذا. قد يكون تفسير صحيح وقد يكون تفسير غير صحيح. المسألة ليس لدي مقياس حقيقي لمدى دقة التفسير، يتفاوت المفسرون. على سبيل المثال كلنا يقرأ القرآن الكريم، بعض الصور مبدوءة بالحروف المقطعة كافها يعين حاميد، لماذا؟ نحن نؤمن بأن القرآن يعبر عن حكمة الله سبحانه وتعالى، إذا لازم يكون في سبب. ومن هنا نختلف فيما يتعلق بالسبب وراء هذه الظاهرة. لكن هل ما أراه أنا من أسباب هو السبب في أن الحروف مقطعة؟ لا، الحروف مقطعة بإرادة الله. أنا ممكن يكون تفكيري صح، ممكن يكون تفكيري غلط، لأن واحد لما بعض الناس يقولون إن الحروف المقطعة في أوائل الصور تحديا للبشر لكي يعرفوا أن القرآن عن تجمع العمارة، القرآن عبارة عن تجمع لهذه الحروف. وجهة نظر، هل يفترض أن تكون وجهة النظر هي التي أرادها الله سبحانه وتعالى؟ ليس بالضرورة، مسألة منطقية ليس بالضرورة. يبقى إذا من الناحية العملية الحكمة محاولة الاجتهادية لمعرفة السر، لكنها ليست قاطعة في الدلالة عليها. احنا قلنا العلة ايه بقى؟ هي السبب في الحكم. يعني مش بقى المفروض ان العلة مسألة اجتهادية انا ارجع اليها وانت تختلف فيها، لا، ده هي العلة في الحكم اللي بقول معاه. يعني لولا العلة لما كان الحكم، فانتفاء العلة يقتضي انتفاء الحكم. الكلام ده واضح يا سادة؟ هذا التفاوت في المفهوم كان موجود لغاية عهد الخليل بن أحمد. من الأشياء المأثورة الموجودة عندنا في كتب النحو وفي تاريخ النحو، من الأشياء المأثورة نص منسوب إلى الخليل بن أحمد في الإيضاح في علل النحو الجديد، بيتكلم فيه عن العلة. العلة بمعنى التعليل، بمعنى بيان الحكم. كلامه بيشرح، فبيقول ايه؟ مثلي مثل مع اللغة، مثل من دخل دارا محكمة البناء. خذوا بالك، هو بيتكلم كده، بيقول كده مثلي مثل من دخل دارا محكمة البناء. يعني عارف ان في مهندس كيد وبارع ولديه قدرة ذهنية على حسن الصنعة، وراح يتفرج على عمل من الأعمال التي أنجزها. من دخل دار محكمة البناء وقد صحت عنده حكمة بانيها، مسألة مش مجرد أن دار محكمة البناء، ده مسألة ترتبط بحكمة الباني، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر القاطع والدليل والبرهان. فإذا رأى فيها شيئا قال إنما فعل هذا لكذا. قلت بالك، أنت دخلت الدار ما قابلتش مهندس لكن شفت عمله، فإذا رأى فيها شيئا يبقى الرد الطبيعي بالنسبة لك بتقول لي هو لا سيدي عملها عشان كذا. يعني رأى فيها نافذة قال إنما فتح هذه النافذة لكذا، رأى فيها حائطا قال إنما بناه لكذا. أخذتوا بالكم؟ يعني إذا بالنسبة له العلة عبارة عن حكمة بيبحث عنها، ليست منقولة ولا متفق عليها. طيب يعني نص ساعة كمان. نص ساعة؟ طيب حاضر، عندي بعد نص ساعة. طيب ده أبو الكذب الدكتور أحمد الشيخ، تعرفه؟ كنت مقرر بإيه؟ أمال ما معرفش ابنه إزاي؟ لا إله إلا الله. تمام. فهو لما بيقول لك إنه حكمة، يعني هو لما بيبحث دخلت لقيت في حديد محطوط في الإزاز ده في الشباك ده، فأقول والله حاطين الحديد ده عشان يتجنبوا لصوصية مثلا. هل ده صحيح؟ ممكن يكون الهدف ما كانش تجنب لصوصية في عصر لصوصية، أنت ما بتتجنبش لصوصية. ما ليه؟ انت بتركب حديد وتختار ان يكون وزنه فيه عشان الميزان يجمل عشان تاخد فلوس من الدولة، مش ده ممكن يكون موجود؟ بتعمل البتاع طويل جدا، الشباك طويل جدا، ليه؟ ده انت كنت لو انت حريص على التهوية كنت فتحت اللي فوق، لان الجو لما بيسخن المفروض الهواء طبقا للنظرية معروفة الهواء الساخن بيطلع فوق، فانت كان ممكن هويت من فوق هيبقى اكثر تأثيرا. انما انت عملت العملية دي بهدف انك انت تستعمل كميات كبيرة من الخشب، كميات كبيرة من الزجاج عشان تاخد فلوس كويس. مش ده وارد؟ ده وارد؟ لا اول افتراض حكمة وهذا ايضا هذا ايضا خيانه للبال. لا مش خيانه لا لا لا ادري لا مش خيانه ولا حاجه ابدا هو حكيم ايضا لان مساله مرتبطه بانه بياخد فلوس بحق ولا بباطل المهندس بيديله فلوس بس بيديله فلوس عن طريق التدوير ولا بيديله فلوس عن طريق انتاج بس هو بينتج فانت بتحسب والله اذا الشباك ده بيساوي مثلا 18 سنتي مكعب من الخشب الشباك الصغير بيساوي 8 سنتي مكعب من الخشب فالراجل هيحسب لك 100 شباك في 18 سنتي الثاني هيحسب لك 100 شباك في 8 سنتي فالراجل ما خدش حاجة أنا بنتكلم على حكمة حكمة الباني هل هذا مش ممكن فيه بعد اللي هو ايه بالظبط تغير كلامنا كله تغير لم يعد لا ماليش علاقه بالحكمه دي. احنا قلنا ان الحكمه دي اجتهاد شخصي اجتهاد فردي وهذا الاجتهاد قابل هذا الاجتهاد قابل للاتفاق عليه والاختلاف فيه هذا الاجتهاد الحكمه انا بتكلم عن الحكمه الحكمة قابلة لأننا أتفق عليها واختلف فيها يعني إحنا لو جينا اتكلمنا عن أحكام كثيرة من الأمور إيه الحكمة في أنك أنت تيجي تعمل لي الامتحانات مثلا من الساعة 10 الصبح لما تعملها من الساعة 9 بعض الناس هيقول لك أنا بلاحظ الطلبة اللي بيسافر مش كده؟ هذا أمر وارد بعض الناس يقول لك أنا براعي الطلب اللي بيسهروا طول الليل لما دوبك بينام ساعتين الصبح هذا أمر وارد ممكن ولا مش ممكن يبقى إذا المسألة اتحادية وقابلة للاختلاف ده مش حكمة لكن العلة بقى أنا لو جيت أجي أقول العلة أنا اخترت هذا التوقيت عشان يتاح لي فرصة إن أنا أعمل فرقتين في اليوم الواحد فرقة تبدأ 9 تخلص 12 وفرقة تبدأ 1 تخلص 4 دي بيزي السبب فيها فالمسألة بتختلف اللي أنا بقوله أني حتى عصر الخليل بن أحمد كانت العلة بمعنى التعليل بمعنى الكشف على الحال خليل نفسه بقول لك النص وده من النصوص النادرة وليس موجودا في كتاب السيبويه معنى احنا نعلم أن 90% من مأثورات الخليل بن أحمد موجودة في كتاب سيبويه لكن موجودة في الإيضاح في علل النحو للزجاجي فيقول لك قال الخليل قال الخليل قال إيه زي ما قلت لكم كده مثلي مثل من دخل دارا محكمة البناء الدار محكمة البناء هي اللغة في مسألة الخليل مصرم بيها هو مؤمن بأن اللغة حكيمة وليس فيها ظاهرة غير خاضعة للحكمة بالعكس جميع ظواهرها يعني لما الاقي مثلا جمع المذكر السالم يعرب بالحروف يبقى لازم الاصل في جمع المؤنث السالم ان يعرب بالحروف طب ما بيعرفش بالحروف يبقى الحكمة تبحث عن حكمة اشمعنى جمع المذكر السالم يعرب بالحروف وجمع المؤنث السالم لا يعرب بالحروف تبحث عن حكمة الحكمة دي من الممكن جدا انت تتفق معهم فيها وتختلف معذرة نفسك فهو في تلك الفترة هذا العنصر لم يكن يمثل اصلا من اصول القياس بالمعنى اللي احنا عرفناه فيبقى اذا مفهوم القياس كان مختلف عناصر القياس كانت مختلفة أهم هذه العناصر اللي موجودة عندنا العلة في حقيقة الأمر لم تكن رباطا جامعا بين المقيس والمقيس عليه ده كانت محاولة للكشف عن حكمة الظاهرة سواء كانت الظاهرة موجودة في الأصل أو موجودة في الأصل كان واضح حسنا. يبقى إذن هذا العنصر من عناصر القياس اللي احنا حددناه في مرحلة متأخرة دلالته تغيرت. طيب ايضا ترتب على هذه الدلالة المتغيرة ان اعطي المقيس حكم المقيس خلال. يعني اصبح في عندنا عنصر رابع اللي هو ايه الحكم والاحكام بتاعتنا فيما يتعلق بالنحو. وده جانب اخر من الجوانب اللي بترجح ان النحويين تأثروا بالفقهاء. الاحكام عندنا بتتنوع ليه؟ لان في احكام واجبة في حكم واجب اتقفل لنا الشباب ده في حكم واجب البنات لما بيصوصوا بيبقى صوت المقص مش كده برضو؟ صوتها عالي وزن شايف النبرة عالية مع انها حتى مش ليس من باب الذوق انها ترفع صوتها لما للأسف يعني حدش قال لها كلام ولا من الدين ايه؟ ولا من الدين لا انا ما اقدرش احكم على الدين انت تقدر تحكم انا ما بحكمش على الدين انا بحكم بالدين وانا بحكم بالدين يا بحكم لا لا في عندنا احكام بنسميها الاحكام الواجبة وفي احكام يقابل الواجب ايه؟ الممتنع اللي هو الحرام مش كده؟ في عندنا احكام ما بين الامرين تبقى جائزة لو افترضنا انها ليست واجبة وليست ممتنعة تبقى ايه؟ الجائزة ليست في مستوى واحد وده من الحاجات الغرائب اللي موجودة عندنا ليه؟ لان ممكن تكون جائزة وهي اميل واقرب الى الوجوب اللي بنسميها عندنا في الفقه ايه؟ المستحب. وممكن تكون جائزة وهي اميل واقرب الى المنع بنسميها الكراهية. اذا احنا خدنا العناصر المكونة للحكم اللي موجودة في الفقه ودخلناها فين؟ في النحو. واصبحت جزءا من اصول النحو. يبقى اذا بناء اصول النحو ايضا فيما يتعلق بالاصول غير السماحية تأثر بدوره بالأصول الفقهية. أتفهمكم معي؟ يعني احنا عندنا الأصول السماعية تأثرت مباشرة بالأصول الفقهية والأصول غير السماعية وجدنا فيها مجموعات من صور التأثر غير المباشر. أتفهمكم معي؟ يبقى إذا معنى هذا ببساطة إن أصبح في عندنا هنا عالم القياس صار يتضمن او مجلا من مجال التأثر الواضح بأصول الفقه. طبعا بيبقى في عندنا كلام كثير فيما يتصل بهذا الموضوع من ضمنها طيب هل في عندنا ده تقسيم ذهني بحت نظري ولا له صور في الواقع؟ يعني نيجي نتكلم عن النحو هل انا في عندي حاجات جائزة مستوية الامرين حاجات ممتنعة حاجات واجبة حاجات جائزة ومستحبة حاجات جائزة ومكروهة في ولا مفيش؟ النحويين اجهدوا انفسهم في حسب فيما يتعلق بالوجوب في عندنا فلوس مع ملاحظة الخلافات النحوية المتبعة والشائعة فيما يتعلق بالمنع فيه لأن إذا كان عندي واجب يبقى مقتضى هذا بالضرورة يمتنع نقيضه على طول إذا كان عندي واجب يبقى يمتنع إيه عن مشروع النقيض نقيض يمتنع. القضية اللي فيها كلام كتير مسألة الجائز لأن الجائز مش بس بنتكلم عن الجواز من حيث هو جواز لأن احنا نتكلم عن مسألة الطرفين جواز مستويا وجه يبقى جواز على رزق يقع في المسافة المنتصف أو على مسافة واحدة زي ما بيقولوا السياسيين المعاصرين يقول لك على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية خدوا بالكم يقع على مسافة واحدة. طبعا الكلام ده فيش حد بيقع على مسافة واحدة أبدا. يعني ناخد بالنا من الحكاية دي. على مسافة واحدة من كل القوى لا. ده شغل نصب بقى. شغل واحد بيرقص. فيش حاجة اسمها على مسافة واحدة. إنما هو يقول لك أنا والله بقع على مسافة واحدة بين الواجب والمبتدع. تفيق تيجي زي المسافة. ما إما أن تكون أميل إلى الوجوب أو أميل إلى المال. إنما حكاية تقول إن الاثنين زي بعض. مفيش كلام. فالمسألة دي بتحتاج إلى كلام كثير جدا. إنما بقى مسألة أيضا بيحتاج إلى كلام كثير. طيب هل هو أقرب إلى الوجوب إلى المستحب؟ في عندنا حاجات مستحبة في النحو ولا ما فيش؟ سواء كان فيما يتعلق بالحركات، فيما يتعلق بالمباني، فيما يتعلق يعني مثلا أنت بتيجي تتكلم على التوكيد، هل الأفضل هو التوكيد بإن أو الأفضل هو التوكيد بمؤكدات أخرى غير إن؟ مثلا في كلام كتير جدا بين النحو لما بتيجي تتكلم مثلا عن الفصل والاعتراض. الفصل والاعتراض له صورة مختلفة. في عندي فصل واعتراض بين المبتدأ والخبر أو ما كان أصله المبتدأ والخبر. ما كان أصله يعني إيه يا شيخ محمود؟ كان أصله يعني إيه؟ لا والله لا والله زي مثلا المفاعيل مثلا الضمر و ماشي هتفوتها معاك ليه غير؟ لأن في عندك لا وفي قبل مفاعيل بين إن واسمها وخبرها بين كان واسمها وخبرها بين أخر لا ما انتش غلطان يا محمود وانت بتغلطان في دي. انا بقول لك عادة الواحد بيبدأ من المبتدأ والخبر وبعد لغاية ما يوصل لظن واخبار بس انا اجيب ناس ماشي بقى ماشي بقى على اي حال احنا بعضهم يقول لك اصل الفصل بين المبتدا والخبر اكثر شيوعا من الفصل بين المضاف والمضاف اليه. مثل هذه الاحكام التي تقرأناها في بعض كتب النحو وده الجزء اللي انا عاوز انبه فيه. مثل هذه الاحكام تحتاج الى بحث وتامل. صحيح بتجدوها منقوله في كثير من الكتب يعني حتى في الفصل بين المضاف والمضاف اليه. ويقول لك الفصل بالقسم أكثر شيوخا من الفصل بالشرط. هذا كتاب والله محمد أكثر شيوعا من أن تقول هذا كتاب إن شاء الله محمد. أنت فصلت هنا بين المضاف والمضاف إليه. هذا كتاب محمد بإيه؟ بالقسم والله. يقول لك ده أكثر شيوعا من الفصل بالشرط هذا كتاب إن شاء الله محمد. مش كده؟ الكلام ده في الحقيقة في حاجة إلى الأصل. وانطلق من دي الى نصيحة. الاحكام النحوية جميعا اللي موجودة عندنا في تراثنا احكام قابلة لإعادة النظر. ليه؟ لانها مبنية على نوع من التذوق الشخصي. النحو بالدول ارى النص نسخة ما استثوش لم يستثقه فحكم عليه بالكراهية. لكن أنت لكي تحكم حكما علميا دقيقا يجب أن تحكم بناء على أسس علمية. أهم الأسس العلمية الدراسة الإحصائية. لازم تستقرئ النصوص الواردة تستقرئها جميعا نصا نصا وتعمل لها إحصاء وتشوف الفصل بين المتضايقين كان موجود فيه وبإيه الأدوات الفاصلة. يصير الفاصل هو مثلا الشرط. وإذا قلت الشرط هل هو الشرط بإن اعتبارها أم أدوات الشرط. وبعدين بالمناسبة في أحكام برضو المعهدة بنقولها بمنرورها كده أعرف منين إن إن أم أدوات الشرط لأن هي التي نستخدمها كثيرا. لكن أنا لكي يمكن أن أعرف إحنا بنقول في تطور لغوي. لكي احكم لابد ان انا ادرس النص في عصره. امسك النصوص اللي ورد فيها اداه الشرط مثلا في العصر الجاهلي واشوف ايه الادوات التي استخدمت في هذا العصر واشوف ايه الادوات التي استخدمت في هذا العصر واعمل دراسه احصائيه ليها، وبالتالي استطيع اصل من خلال كده الى ان ان كانت اكثر استخداما من اذا مثلا، او اذا اكثر استخداما من هنا. الان التاكيد باللام اللي بنسميها اللام المتخلقه احيانا اكثر استخداما من التاكيد بان وحدها، يعني ان واللام غير ان وحدها. مثلا مثل هذه الاحكام يجب ان تصدر، وده الموضوع اللي يجب ان كنتم انتم مطالبين به لما تيجي تشتغلوا في رسائلكم. يكفي الكلام العام والاحكام العامه التي لا تنبني على قياس، لا تنبني على احصاء. مثلها انا بستخدم اسلوب في نقد مثل هذه الاحكام، بقول اشبه بواحد بيكتب هذه الاحكام، بيقول لك وهذا كثير جدا، ويلجأ النحويون البصريون الى القياس كثيرا، اما الكوفيون فانهم لا يلجؤون الى القياس وانما يهتمون بالسماح. كلام بيتقال كده، وتجد الكلام ده موجود في كتب النحويين منذ مئات السنين الى احدث الدراسات التي تتصل بهذا الموضوع. الكلام ده كلام انا بسميه كلام النور، يعني الواحد ينام على السرير ويتفرج على التلفزيون ويكتب كلام، لان مش محتاج منه المجهود. انا ما فيش مجهود حبذله. انا عشان اكتب هذا الكلام يجب ان انا ادرس الاساليب التي وردت في اللغه في عصرها، لان احنا بنتكلم نقطه البدايه انه يحدث تطور لغوي في العصور المختلفه، فلازم ادرس الاساليب اللغويه الوارده في العصر الجاهلي، الاساليب اللغويه الوارده في عصر صدر الاسلام، وبعدين اخرج من هذه الاساليب ان استقرئ كم نص عندي، وبعدين افكك النصوص افكك النصوص فكك، يعني افكك عدديا. انا عندي هنا استخدمت الاداه دي كذا مره، استخدمت الاداه دي كذا مره، استخدمت الاداه دي كذا مره، لما اصل الى مرحله التفكيك الكامل للنصوص يبقى اصل في النهايه الى دراستها مرتبطه بالاحصاء. ولما بيبقى عندي احصاء يبقى إذن أحكامي هتبقى منضبطة، ما تبقاش الأحكام أحكام هوائية ومزاجية، ما ينفعش. ومن هنا لما نيجي نتكلم بقى عن الأحكام النحوية اللي هي مبنية على العلل النحوية، يجب أن نبني أحكامنا على الإحصاء. يعني ده واضح السالة؟ دي مسألة لازم ناخدها في اعتبارنا كويس. طبعا يبقى لدينا مشكلة، هل احنا نستطيع ان احنا نقوم بهذا الاحصاء بالفعل بالنسبة للتراث ولا لا؟ يقولك ازاي مثلا هتعمل من العصر الجاهلي لعصر من العصر الحديث؟ يعني الكلام ده اللي بيعترض مثل هذا الاعتراض بيبقى عادة الانسان محدود الرؤية، مش محدود القدرة، محدود الرؤية، هو بس رؤية المعنى مش دقيقة. ليه؟ لان انت مش هتعمل هذه المسألة في مرحلة واحدة. يعني أنا ما أتكلم مثلا عن أساليب القسم، ما أبدأش أعمل أساليب القسم من العصر الجاهلي لغة العصر الحديث، شغل ما ينفعش، لأن هيدعوني إلى الإهمال ويدعوني إلى التجاوز إلى آخره. يبقى حلها إيه؟ أتكلم عن العصر الجاهلي، لقيت النص في نصوص العصر الجاهلي كتيرة جدا، أتكلم عن بعض هؤلاء، يعني أتكلم عن الشعر في العصر الجاهلي، القسم في الشعر في العصر الجاهلي، أو القسم في الخطب في العصر الجاهلي. لقيت شعر كتير جدا، أختار بعض الشعراء، القسم في شعر المعلقات في العصر الجاهلي. أنتوا لو خدتوا بالكم من الكلام اللي إحنا بنقوله ده معناها إيه؟ معناها إنك أنت ممكن تجد عندك مئات الموضوعات الصالحة للبحث اللي هتوصلك في الاخر الى نتائج يمكن ان تكون هذه النتائج بمثابه احكام في غايه الدقه. الماده العلميه متوفره الان مثلا، من حسن الحظ ان كل النصوص الموجوده سواء كان شعرا او نثرا حملوها الان على سيديهات. يعني انا عاوز ارجع مثلا اذا افترضنا لنصوص الشعر في العصر الجاهلي، عندي سيديهات موجوده، احطها في الكمبيوتر وروح كاتب له كلمه يديني ما كي عدد المرات التي وردت فيها والقصائد التي وردت فيها. فاذا هنعمل شغل كويس هنعمل شغل دقيق. انما اجي انا اروح كاتب موضوع قرش ان النحويين ما اهتموش بالبصريين ما اهتموش مش عارف بالسماع في حين اهتم الكوفيون بالسماع. كلام انشا. انا بستخدم مصطلح تعبير انشا ده لان طبعا ده مصطلح قديم. اقصد بيه ان لا اهميه له. الاصل ان احنا اذا اردنا ان احنا نتكلم بشكل علمي يجب ان نبني كلامنا على الاحصاء. والمساله وارده ما فيش مشكله فيها ولا حاجه ابدا. يعني انا بدل ما اسجل موضوع اتكلم فيه مثلا عن الشعر في العصر الجاهلي لقيت الماده العلميه اللي عندي كتير سهل جدا اكتب شعر معلقة. انا حصرت نفسي مثلا في 1500 بيت خدت المساله ما فيش مشكله فيها. هتكلم عن الخطب اقول مثلا الخطب مش في العصر الجاهلي كله مثلا او في في في جانب من العصر الجاهلي حتى القرن الجاهلي الثاني او الثالث الى اخره. مش كم ثلاث سطور مش تحمل. نعم المشكلة دي تصار حينما نتكلم عن مسائل خلافية لأن الأحكام النحوية التي صدرت كانت صدرت مبنية على نصوص لغوية موجودة فهي أحكام مرتبطة بالنصوص اللغوية المأثورة. طيب هل الآن عندما نعيد النظر في هذه النصوص سنجد هناك إضافات إليها ولا ما نجدش؟ الأصل أن تكون النصوص قد نقلت إلى الأصل لكن أليس من الجائز أن تكون هنالك نصوص لم تنقل؟ إحنا لما نيجي نرجع للمزر للسيوط شفتوها أولاد المزر بتجدوا فيه مليء بنصوص لا نستطيع أن نجد لها أصل مش موجودة بالأدب فإحنا مضطرين نقبلها مضطرين نقبل هذه النصوص كما هي. وما زال حتى الآن كثير من الكتب لما تيجي تقرأ عنه يقولك مفقود لم يرد لدينا إلا اسمه. طيب أنا حديكم إشارة بسيطة جدا تعليقة أبي الأسود الدؤلي هل عثر عليها أحد؟ معناها إن ابن النديم اللي هو صاحب معجم الأدباء قال إنها كانت موجودة هو شافها هو أكد كانت في بضع ورقات أظنها مش عارف من ورق إيه هو رجل كان بيقيم حيث وفيها كلام في الفاعل غير في الفاعل ومفهول حتى يعني الرجل حكى شفقة يعني حتى هذا العصر كانت موجودة. طيب بعد ذلك فقد لم يرح أحد راح فيه محد شفقة. طب أليس من الجائز أن تكون موجودة في مكتبة الناس أرجاء العالم الإسلامي؟ أنت لما تيجي تبص المسألة ده في حاجات غريبة جدا ما يسمى بدول آسيا الوسطى هي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي. أولا هي مجموعات من الجمهوريات الإسلامية طبعا للأسف العالم العربي يهملها ثمنها ده من الحاجات اللي ربنا هيحاسبنا عليها كلنا كبارا وصغارا أغنياء وفقراء لان الناس لما تلاقي ناس مثلا في كرغيزيا او في كازاخستان او في غيره وما عندهمش امكانيات كانوا ممنوعين من القراءة باللغة العربية ومن التعلم باللغة العربية والان زال عنهم هذا المانع لكن ما عندهمش حد يعلم ما عندهم كتب عندهم مأسورة عندهم تراث تعرفين البخاري من المنطقة دي يعني في اكثر من كده يعني لما يبقوا نفس المنطقة دي لهم اسهامات هائلة في تاريخ الاسلام وبعد كده احنا بنهمل يعني لو ان هناك عاقل موجود في العالم الاسلامي كانت المسألة اتغيرت ليه هيعتمد مثلا 50-60 مليون دولار ويجيب شوية اجهزة تصوير ما فيش حاجة كده وتروح رحلة لهذه البلاد تصور في المكتبات العامة والمكتبات الخاصة لأن المكتبات العامة بالتأكيد فقيرة جدا حسب بيتي ما كانش بيسمح بهذا فما جمعهمش المصادر بتاعتها ما بيدخلوش يجمعوها إلا بعد ما تفكك حسب بيتي فإذا اللي فيه كنت إذا كان هناك كنت فتبقى موجودة فين المكتبات الخاصة فأنت حتقول للناس والله إحنا مش هنعمل فيها حاجة هتصورها بس يعني هتروح بيته وتصور عنده عشان الراجل اطمئن انك انت مش هتاخد الكتاب مش هتعمل فيه حاجه مش هتقطع من ورقه الى اخر هذا الكلام لكن لما الكلام ده ما بيتمش حدش فيك اتفكك بقاله 20 سنه وده ما حصلش يعني من الحاجات العجائب في هذا المكان مثل هذه الثروه التاريخيه هل نحن نعرف شيئا عنها اليس من الجائز ان يكون فيها كتب فيها دراسات وفي جميع المواد والمقررات يعني في النحو والفقه والاصول والتاريخ والتفسير والمنطق كل الكلام ده كله لان الكلام ده فعلا هم كانوا لهم تاثير فيه في مرحله من المراحل كان يقال عن النحو انه ثمره الاعاجم الله يعني كان حاجة من ألف من ألف سنة هم كانوا بيشتغلوا الوقت ما بيشتغلوش ما هي نفس العقلية يحضرني في هذا المقام إن في كتاب مشهور أو كلنا عارفينه اسمه الكافية اسمه الكافية عارفينه مين الكافية ولا الكافية والشافية كافية في النحو والشافية في الصرف أحد الكتب اللي كانت بيتقال عنها كلام جيد شرح الكافية لنجم الدين القمولي حد منكم يعرف حاجة عن قمولة يا ولاد الصعيدي قمولة قمولة مصر في القرن السادس والسابع كانت عرضة للتطار من ناحية عرضة للصليبيين من ناحية تانية العلماء كالعادة بيبعدوا عن مناطق القلاقل ويروحوا المناطق المستقرة فالعلماء اللي كانوا موجودين في القاهرة في تلك الفترة راحوا واخدين بعضهم وراحوا فين في الصعيد لقوا قرية ظريفة كويسة بنت حلال اسمها قمولة أقمر بالمناسبة الظاهرة دي استمرت لغاية بعدها الحرب العالمية الثانية العقاد لما جه هتلر وصل لرومي العقاد ساب مكتب سفر السودان يعني أنا ما هو لازم تفسره تفسير اجتماعي تعرفوا ايه اللي بيحصل العلماء راحوا قمولة العلماء ايه راحوا قمولة فنسب اليها فصار العلماء اللي ينسبوا اليها يقول لك ايه القمولي القمولي ممكن يكون هو من قمولة نفسها ممكن يكون احد العلماء الذين هاجروا اليه خلاص كتبوا شروح جيده للغايه عن الكافي فانا قلت اشوف كتاب شرح من هذه الشروح في دار الكتب فبعت صورت جزء لقيت اللي موجود دار الكتب جزئين فقط من هذا الشرح الجزء ده بس دول ما كملوش الشهر فين بقيت الكتاب مش لاقيين لا فوجئت مرة وأنا في زيارة لمتحف بريطاني في لندن، في أنا عادة بطلب المجموعات العربية، إن في مجموعة عربية فيها جزئين مجهولين شرح للكافي، مجهولين. أنا عارف الخط اللي شوفه في مصر، فبصيت لقيت نفس الخط موجود قدام، قلت بس أبعت أجيب الميكروفون من القاهرة عشان أشوف في علاقة. طلع تكملة لجزئين الموجودين في القاهرة، تكملة لجزئين الموجودين في القاهرة. تفسير للموقف ده إيه؟ إن في مرحلة من المراحل مصر لم تكن تعنى بالمخطوطات، وكان لما يجي عالم يموت وما عندوش حد من أولاده معني بالعلم يتخلصوا من المخطوطات. ممكن في مرحلة هما بيتخلصوا من المخطوطات يودوا المخطوطات يبيعوها لبتاع الفول الملامس يدمس بيها، والأمر وارد. الرجل كان عالم كبير ومهتم بالعلم، فعنده أوضة مليانة كتب من فوق لتحت، وبنته عاوزة تتجوز، فيقول لك شيل يا عم الورق ده، شيله يا عم مش عاوزين. الرجل حديهم 50 دينار، ويا سلام يقعد يشتغل في البتاعة اللي يحرقوا فيها اسمها ايه، تقعد تشغل يشغل لهم الفرن لمدة سنة. جت مرحلة من المراحل، ودي مرحلة طبعا احنا كلنا بننكر الاستعمار كذا كذا، لكن بعض المستشرقين بدأوا يلتفتوا الى دي ان دي ثروة، فبدأوا يشتروها وياخدوها معاهم وهم ماشيين زي ما بيعملوا في الاثار بتاعتنا، فياخدوها معاهم وهم ماشيين. وترتب عليها لما طلعت معاهم بره انه بيوديها دور الكتب، فتم الاحتفاظ به. ده معناه ببساطة ان احنا كنا في مرحلة متأخرين متخلفين جدا. طبعا في مقابل هذا في هناك علماء كانوا يهتمون بالكتب اهتمام هائل، لدرجة انهم كانوا يحرمون احدا اي واحد من ان يطلع عليه، ودي كارثة برضه، لان الاصل في الكتب ان تكون للإفادة مش لان احفظها بس. اسف الحكاية. فهو اللي بيحصل ان احنا الان في العصر الحاضر يجب ان احنا نغير كل هذه العادات اللي هي في الاخر عادات غير مقبولة. يجب ان يكون لدينا اهتمام بالمخطوطات، لان دي تكملة للمخطوطات بتاعتنا. في اسيا الصغرى هناك على الاقل وفقا لتقدير الخبراء 500,000 مخطوط، 500,000 مخطوط. لو قدرنا انهم بقالهم 100 سنة تحت الحكم السوفيتي من سنة 1917 تحت الحكم السوفيتي 90 سنة، وبالتالي ما كتبوش ولا كلمة في هذا العهد. يبقى إذا معنى هذا أن في عندنا ثروة إنسانية ووطنية ودينية وقومية هائلة. طب هما السادة اللي بيملكوا المليارات الموجودين دول بيعملوا إيه؟ لما يكون شخصين يملكوا فلوس عشان يصرفوها على متاحهم. طبعا في بلاثنا أنا لازم أتحفظ. ها؟ ينفع؟ يعني حاجات عجيبة جدا وغير مفهومة. في الولايات المتحدة حاجة اسمها والت ديزني، عارفينها؟ ده منطقة ترفيهية، منطقة كويسة جيدة الحقيقة، والأطفال بيحبوها كلهم. أحد الأمراء العرب كان مسافر مع أبوه، كان ولد عنده 7-8 سنين، مسافر مع أبوه، أبوه كان ملك. فراحوا الناس أذكياء، راحوا عملوا له جولة سياحية خاصة فيه، وودوه وسط ديزني، وشاف بقى توم وجيري، وشاف الشغلانة دي كلها. فهو خارج طبعا المستشار بتاعه قال له بره على سمور امير، انت شغلت القاعه وشغلت البتاعه كلها وشغلت الدوله كلها، فتبرع لهم ب 10 مليون دولار، مبلغ هايل يعني 10 مليون دولار. لو فكر من ناحية تانية بقى، لو 10 مليون دولار اشتريت بيهم أجهزة تصوير وأجهزة ترميم ووقت صورت، هتصرف على بعثة مكونة مثلا من 20 من العلماء والمصورين والفنيين في بلاد زي دي، بتديله في الشهر 2000 دولار وهيقعد يصور لك لمدة سنة، يبقى هتصرف مثلا زي افتراض 40,000 دولار في الشهر على 20 واحد، 40,000 دولار في الشهر يعني أقل من نصف مليون دولار في العام، بتصرف على الكتب نصف مليون كمان، هذه مليون دولار، وتنقذ 500,000 مخطوط موجود في هذه البلاد. اي منطق تقول ان احنا مش قادر افهم ما يحدث؟ جريمة بجميع المقاييس. لكن طبعا اخواننا خصوصا اخواننا السلفيين عاوزين يجعلوا دول قدوة، ما من الحاجات الظريفة جدا ان دول يبقوا قدوة، الذين لا يقدرون العلم ولا الثقافة ولا الفكر وتصرفوا هذه التصرفات الهوجاء التي محورها وديدنها وهدفها السفاهة، هذا اللي بيحصل. أنا عارف إن في بعضكم بيعترض، قول يا عم الشيخ ارجع ارجع. نحن ينبغي أن نبنيها وفقا للقواعد الإحصائية. القواعد الإحصائية المادة التي وضعت تحت نطاق البحث اللغوي الذي فعله الأئمة الأوائل غير المادة زي الكلام من سيادتكم الألف أن قد يكون قد أخذ منها الكثير، هذا الذي دون وكثير من هذه المادة لم يدون، وحينما خرج القليل والنوال والنوال والنوال هذه الأحكام لا تتساوى هذه الأحكام مع أحكام هذا الباعث الذي كتب المسلم الذي يعيش فيه ويبعث هذا الإحصاء الذي يقوم به، فلا يتساوى هذا الإحصاء بهذا الإحصاء لأن المادة ليست واحدة، هذا جزء قليل جدا من المادة. نحن لا، هذا حكم والحكم على شيء فرع عن تصوره، هذا الحكم لا نستطيع أن نقربه إلا بعد دراسه. يعني ممكن نصل إلى مرحلة نقول فيها والله الأحكام النحوية صحيحة، هذا أمر وارد. وممكن تسمعني بس ما عملش حكم سابق على البحث، الأصل أن يكون الحكم ثمرة في البحث. أنت بالضبط زي إيه العيب اللي أنا قلت لكم في الخلاصة دي، يجي يقول لك في أول كلمة مما لا شك فيه، أول حاجة صدر على المطلوب أخبرك يا ما ينفعش حق المادة العلمية، المادة العلمية تحتاج إلى جمع، هل هنالك مواد؟ لا، أنا أقول لك ما هو أكثر من هذا. أنت إحنا بنتكلم عن كتب النحو التي وردت فيها الآراء النحوية، هل إذا أردنا أن نحلل الموضوع نكتفي بكتب النحو؟ أنا قلت مرة قبل كده وعرفت قلت لكم ولا أخذت كده، قلت نحن نحلل النشاط اللغوي، يعني نشوف النحو إيه طبيعة الأنظمة التي كان يخضع لها المؤرخون في كتب التاريخ والمفسرون في كتب التفسير والمحدثون في كتب الحديث والمناطق في كتب المنطق، جميع المؤلفات ينبغي أن تدرس لغويا، بقى ناخد الأحكام النحوية من كتب النحو وأقفل مثلا شروح الأشعار، أخذ الأحكام النحوية من كتب النحو وأقفل كتب التفسير، طب أنا أشوف ابن كثير بيكتب يقول إيه لغاية الألوسي في روح المعاني، أشوف بيكتب إزاي، إيه الجمل الشائعة عنده، الجمل دي منتشرة صحيحة ولا غير صحيحة، العبارات نفسها صح ولا غلط، تركيب الكلمات صح ولا غلط، مش المفروض نشوف الكلام ده؟ لو احنا وصلنا لكده يبقى احنا ممكن نعدل، ممكن نعدل وممكن ما نعدلش، لكن في النهاية احنا بنينا احكامنا على ايه؟ بنينا احكامنا على قواعد علمية حقيقية مش على موقف شخصي. يعني انا لما اجي ادرس كتب التفسير وشوف النحو الوارد في كتب التفسير. نحن نتكلم كثيرا عن الفصل بين المتعاطفين او الفصل بين المتضايفين او الفصل بين المتلازمين. انا بوسع الدائرة مش كده؟ نحن نتكلم كثيرا في هذا المجال. تمام، المفسرين بتناول نص القرآن وفيه ظواهر، طب نشوف هم عملوا فيها ايه. لما نصل الى دراسة لغة المفسرين، لما نصل الى هذه الدراسة فبنشوف الظواهر النحوية فيها شكلها ايه. فانت لما تيجي تدرس لي البحر المحيط تدرسه لأحسن اللغات، ما تدرسش اللغة البحر المحيط. لغة ابي حياة ما تدرسهاش، مع ان ابو حياة شخصية فزة وغير عادية. يعني راجل اتولد في الاندلس وسافر في شمال افريقيا وجه مصر وتنقل بين البلدان وراح الحجاز ورجع من الحجاز، الراجل بهذه الخبرة وهذه الثروة كلها، وفي مصر هنا اشتغل شغلتين متزامنتين. انت عارف اللي بيشتغل شغلتين في يوم واحد؟ فصاحبنا كان بيعمل كده، راح اشتغل معيد في في في مدرسة معرفش الحنفية ولا ايه، اللي هي مدرسة الفقه تفسير وفقه، وراح اشتغل مدرس في مدرسة نحو، بيهتم في النحو، وده فصل لك انه اشتغل هنا واشتغل هنا وكتب هنا وكتب هنا. يعني دي مسألة بديهية فشل. فإذا اللي انا بقوله الأحكام تصدر بناء على الذكرى، ما بقولش ان الكلام صح ولا غلط، انا ما دخلتش الان في مرحلة احكامه صح ولا احكامه غلط، ما ديش دعوة، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، لكن انا بتكلم عن ايه؟ مصادر الحكم، مصادر الحكم. ماشي يا عم الشيخ؟ ماشي يا عم الشيخ. انت اسمك ايه؟ حسام. بس شكلك مش حسام يا حسام. طبعا انت ما فهمتش النكتة، ليه حفيد اسمه حسام؟ واخد بالك؟ فشكله كان لسه يا حفيد. يا سادة قول. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. افتحوا لنا بقى عشان الراجل يخش. ايدي عليكم السلام. ايدي انت راح فين؟ خلصنا خلصنا المحاضرة. خلصنا ولا دي اخر؟ احنا خلصنا دي اخر دقيقة مش اخر خمس دقايق. خلصنا. ايوه يا محمود انت اتخبطت في الماء كل ايه؟ انا اتكلمنا قبل كده عن اصل الخشب. نعم لكن اسمعني يقف هذا السؤال، ان هو العدد الذي يقتل ان الحاكم لما اعلنوا انتهاء عصر الاحكام كانوا يقولون ان اللغه التي يشتد منها تستقرا ويفهم منها الاحكام النحويه قد انتهت في هذا الوقت الوليد الهرم 1500 هجريه. فكيف نفهم الان اننا نستطيع ان نستقرا احكاما جديده لوصول الجديده في لغه جديده او مراكبه ترتيب اخر غير اللغه التي اعتمد عليها النحويون؟ هذا الاطراف نفسه متغير. شكرا كلام حضرتك. شوف بإعادة الاستقراء الكامل، أنا أضرب مثال يعني ما فعله الشيخ محمد عبد الخالق قضايا، يعني مثلا كل النحاة زي ما فيهم ابن هشام المغني يتكلم على وكأن استقراءه في أحكام النحوية في القرآن وكأنه أمر انتهى، لكن الشيخ محمد عبد الخالق قضايا هو أول من صنع فهر كامل نحو يوصل في حروف معين، خلط بأحكام خطأ فيها ابن هشام وسيبويه وكل النحاة من قبله وكان هو والصواب معه. لماذا؟ استقرأ استقراء كامل للقرآن كل القراءات الشاذة والمتواترة لم يخرج عن هو القرآن وخرج بنتائج. يعني سيبويه مثلا يقول يكره هذا أو هذا التعبير لا يحصل. ابن الشيخ محمد عبد الخالق قضايا يأتي 33 موضع في القرآن إما في المتواتر أو في الشاذ يخالف 75 وهكذا مع ابن الشاذ. فهو هذه أظن أن هذا ما خطط أن هو تعكس خط نفس النصوص. نعم نعم. وأنا أضيف إلى هذا، أضيف إلى هذه الفكرة أننا لا نستطيع الحكم إلا بعد جمع المدن. في مسألة مهمة جدا، لما جيش أقول والله طب ما هو ما درسه لم يبقى لنا شيء، ده مستحيل، لأن لسه بقول لك حضرتك عاوز تدرس وتدي احكام انت بتبنيه على ايه؟ على نصوص، مش كده مظبوط؟ ولا بتبنيه على اراء النحويين؟ اذا كنت بتبنيه على اراء النحويين، اراء النحويين موجوده. اذا كنت بتبنيه على نصوص، ابدا بعمل استقراء كامل لهذه النصوص. وانا اديتك مثال واحنا بنتكلم، لو انت خدت بالك قلت لك مثلا لو افترض ان انا عاوز ادرس حدث من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث، لكن هدرسه ازاي؟ عندي على الاقل ممكن نقول 200 رسالة في النصوص اللغوية من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث. هتكلم مثلا عن شعراء المعلقات، في فرق بين شعر المعلقات وشعراء المعلقات. شعر المعلقات يبقى معناها المعلقات نفسها، شعراء المعلقات يبقى معناها دواوينهم. طيب في عندنا لويس شيكو عمل حاجة اسمها شعراء الجاهلية، عملوا في مجلدين كبيرين. احنا عندنا دواوين منسوبة لهذا العصر زي الديوان الهوزنجين مثلا وما بعده. اذا في الحالة دي انا لما اجي ادرس انا امامي نصوص كثيرة جدا قابلة للجمع المادة العلمية. هل يستطيع احد ان يقول لي مادة مثلا استقراء اللي منها قرأة وردت كم مرة في النص القرآني، ولا يقرأ بس بنحسبها؟ تقدر تقول لي وردت كم مرة في الحديث الشريف؟ تقدر تقول لي وردت كم مرة في الشعر الجاهلي؟ وردت كم مرة في الشعر الإسلامي؟ نحن في حاجة نحن نجمع مادة علمية. لما نجمع المادة العلمية نحكم عليه. والله كلام النحويين كان صح، وأحكامهم كانت صحيحة، أو كلام النحويين فاسد وأحكامهم باطلة. ايه المشكلة؟ وما تتخضوش قوي لما تقول عبارات من هذا النوع، عبارات من ناحية فاسد وبطلان الحكم. هم نفسهم يستخدموا هذه العبارات، يقول لك وهم وخلط. خلط يعني معناها انه اتخلط في دماغه. انا لي علاقة الوقت بتراث الأمة؟ انا بقول لك انت لكي تدرس قدامك اسلوب للدراسة، لو لجأت إلى هذا الأسلوب هتحقق ميزات كثيرة جدا. أولا هتحقق اليقين العلمي، ثانيا هتحقق مسألة توثيق النصوص من مصادرها المحققة، ثالثا هتحقق أن أنت أمامك تحليل إحصائي دقيق لما ورد من عبارات وألفاظ وتراكيب. كل ما يمكن دراسته، كل شيء. انا قلت في البدايه اكثر الاراء شيوعا هي اكثر الاراء، لا ما قلتش خطا، اكثر الاراء حاجه الى اعاده النصر. مش خطا، رجل دقيق في الاحكام العلميه. اكثر الاراء شيوعا هي اكثر الاراء حاجه الى اعاده النصر. وقلت ان مسألة الشيوع لا علاقة لها بالصحة، الشيوع نتيجة لاعتبارات خاصة. يا اخي محمود معجب بي فبيشيع على لساني بعض العبارات هو بيستخدمها، ومحمود انتم معجبون به فالحاجات اللي بتطلع على لسانه انتم بتاخدوها، هل ده دليل على ان العبارات صحيحة؟ اطلاقا. المسألة ببساطة شديدة جدا انه في اعتبار شخصي في الموضوع. في مرحلة من المراحل احد الكتاب الصحفيين الكبار في مصر كان يقول القوتان الاعظم، ده تعبير غلط لكنه شاع وزاع لدرجة ان كل الكتاب في الجامعة كانوا لما يكتبوا يقول لك القوتان الاعظم، والكلام ده غلط. بقول لك كل اساتذة الجامعة في تلك الفترة كانوا بيكتبوا في العبارات بالاسلوب ده. شو بقى هيلبخ ازاي؟ ما دام يطلع حسامي يبقى لازم يلبخ. لسه بتلبخ. شوف يا حسام. هذا كلامكم من قاتل. هو انا تراجعت عن كلامي بس انت بتنبخ انا تراجعت عن كلامي. ما هي المشكلة ايه؟ المشكلة ان في شيوع وزيوع للاراء والافكار. انا قدامي حاجتين، ان هل اسلم بما هو ذائع وشائع منتشر ولا لا اسلم به واعيد بحثه. انا بقول لك ببساطة اعيد بحثه، لان الشيوع ليس مستندا الى مبررات علمية ومسوغات علمية. بس مفيش مشكلة لما نيجي نتكلم الان عن ما يتصل بالاحكام النحوية. بقول لك حل الاول لغويا يا اخوانا، محل لغوي. ما انت تقعد كل كلمة والتانية تيجي تقول النهاردة بتدرسه النهاردة في العصر الحديث، اي واحد تكلمه يقول لك انا بدرس عمر ابو ريشة، انا بدرس ميلاد حنة، انا بدرس مش عارف لغة معرفش اسمه ايه الثاني ده الوالد اليهودي ده، انا ايه ده وبدرع ايه تدرس ايه نزلت فاروق فيها هو يعني التعصب بدار العلوم بلغ لهذه الدرجة؟ يعني لما نيجي نحتفل نتكلم بشكل علمي بقى، هل دار العلوم لتعصبها لأبنائه توصل لمرحلة أن تنكر حقائق الواقعة في حياة الفكرية والثقافية؟ إيه اللي بيحصل؟ يقول لك هنجيب موضوعات منين؟ موضوعات فرصة. الذي يقول هذا قلت محدود التفكير، انا ما قلتش مقصر بس محدود التفكير. ليه بقى؟ انا قدامك قاعد دراسه كل التراث بشكل علمي، يعني اليس عيبا انك انت حتى زي ما حصل ما تعرفش كلمه نحو وردت كم مره في التراث الجاهلي؟ كم مره وردت؟ مفيش حد عمل هذه الدراسه مع ان كلهم بيكتبوا في النحو. طب ما فيش مره منهم تقول فيها جاري على العصر الجاهلي وتقول والله ان الكلمه دي وردت كذا مره بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا. النحو هي القصد ما اعرفش ايه، ولا ترجع للمعقب عشان نحل منه. انا بتكلم على اللغه مش بتكلم على المعقب. المعجم مبطور من اللغه لانه بيتاخد من اللغه ويتحط في اطار محدود. أنا أتكلم عن لغة الاستعمال كما كتبها المؤرخون والكتاب والفلاسفة. و يعني أنا لما أجي أدرس أبو العلاء المعارف أدرس آراء نحوية ولا أدرس لغة أبو العلاء المعارف؟ لما أجي أدرس الجاحظ أدرس آراء الفلسفية ولا أدرس لغة الجاحظ؟ لما أجي أدرس ابن سلام الجمحي أدرس تقسيمه للشعراء وشعراء جاهليين وشعراء مش عارف ايه لاخر هذا الكلام، ولا ادرس لغته وفصلوه؟ بلاقي لما الاقيه مستخدم كلمه القياس مع عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي وهو اول من فعل هذا، اسيب الكلام ده اللي هي حقائق تاريخيه تحتاج الى حسن، اروح ادور والله اللي قال عن الشاعر فلان كذا ولا عن الشاعر فلان كذا. اللي يعمل كده يبقى معناها ايه؟ الناس تصر النظر. وانا ما بقولش اكثر من كده لان لا يليق ان اقول عن زملائي اكثر من هذا، انما ذكى ان وحذف ما يعلم جائز. يلا يا ولاد السلام، فين الورقه اللي طالعه؟ انت مدتها لي. طيب يلا عم شيخ محمد صور النسخه دي واخد بالك و صورها الجميلة والله انا مصورها لهم. خدها هديه، خدها انت. جزاك الله خيرا. مره مره النسخة دي أفضل من النسخة دي لأن دي منها للأسف في جزء مفقود دي أفضل طبعا دي تشريها وفيها نوس إنما هو صبيب لك أنا عايز أخذ النسخة أشتريها أخذ ريكو عندهم معدة مجرد يا أخي الناس بيطبع منها يعني كتاب الواحد يطبع منه 4-5 طبعات ولا بيدوني فوالي ولا بقى على نسخة يبعثون الداشت اللي هو النسخة أنا شفت أخبار غالي واحد في التاريخ تعاملت معه انا بكلم كده هو جاي وعندهم تعليم النحو العربي ده انا جايبه 20 دكتور حضرتك مش كفايه نص القصه يعني طيب عايزين نوصل هو انا مش لاقي نص لا مش ممكن في جزء مفقود من كتاب الجزء اللي هو تاريخ النحو العربي حد فرد انا عايز اصوره والله ده قصه انا مش فاهم عنديش نص ده